الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، الآية. ثم ساق الحافظ بن عبد البر بعض الآثار في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، الآية. ثم قال: الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أنه أراد الجماعة، والله أعلم، وهو أشبه بسياقة الحديث. وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به، والله أعلم، الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. هكذا أثبت هذا الراء والذي أحفظه بالدال. وعلى كل حال، كله من حيث الوزن قائم، ومن حيث المعنى الدال أعظم، لأن الدفع مقدم على الرفع، وهو صريح الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. نعم، قال الطرطوشي رحمه الله، ومن كبار علماء المالكية، في كتابه العظيم سراج الملوك: ولولا من يقيمه الله من السلطان فيدفع القوي الظالم عن المظلوم، والضعيف عن القوي، يعني لألا يغتال، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل عظيم. فالظاهر أن الدفع هو الأصح، فإن الدفع لفظ القرآن، ولولا دفع الله، وهذه قد تكون رواية وجدها في بعض الطرق، أنا لا أحفظ إلا بالدفع، والأمر سهل على كل حال، رفع أو دفع، لكن الدفع أولى. الدفع للأمر قبل وقوعه أحسن من رفعه بعد وقوعه، أليس كذلك؟ فالدفع التعبير به أبلغ. فهذا الذي أحفظه من الصغر: كم يدفع الله بالسلطان معضلة، فهذا الذي أراه وهو الأحسن، وهو الموافق لسياق الآية. نعم، قال ابن مبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروة الوثقى لمن منه بعروته منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. نعم، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. نعم، هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله من الحديث الأول، حديث أبي هريرة، وهو مروي من طريق سهيل بن أبي صالح، وقد ذكره عند مسلم، وذكره على رواية مالك، وفيه: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعند مالك بدون هذه اللفظة رحمه الله، ساق بعد ذلك تفسيرها من كلام ابن عبد البر، حيث ذكر فيه: أولا أن هذا الحديث فيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله حال الاجتماع، حال الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا يعني حال كونكم مجتمعين. ثم نقل إلى المعنى الثاني الذي يريد، وهو أن هذا اللفظ حبل الله اختلف فيه، فجاء بكلام لابن عبد البر مثل ملخص ما سبق عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن حبل الله فسر بالكتاب، كتاب الله، وفسر بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، فزادنا أنه لا جماعة إلا بإمام، وهذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فزادنا ابن عبد البر هذه الجملة الجميلة، القوم هل يجتمعون بدون رأس؟ من حال الجاهلية هذا معروف، لا يصلح الناس فوضى، لا ها لا تراتى لهم بفتح السين، فالتراه هم السادة. قال جل وعلا قد جعل ربك تحتك سريا، ليس ببغي أنت، وليس هو بولد زنا فتستحي منه، وإنما هو سيد، فالتراه هم السادة، والسراه هم المشاة في الليل، ضم وفتح بينهما ما بين المشرق والمغرب، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سالي. هل يصلح أن يقود الناس الجاهل؟ ما يصلح. وهل ينتظم أمر الناس بلا رأس يجتمعون عليه؟ حتى القبيلة في أيام القبائل الجاهلية إذا لم يكن لهم سيد يجتمعون عليه يدفعون به الاعتداء ويعتدونهم به على غيرهم يسوقهم في غزوهم، ما استقام لهم الأمر. فإذن لابد من الإمام، فأفادنا ابن عبد البر رحمه الله هذه الجملة الجميلة وهي المأخوذة من كلام عمر رضي الله عنه، قال وهو عندي معنى متداخل متقارب، هذا مثل كلام شيخ الإسلام، ولعل شيخ الإسلام استقاه من ابن عبد البر وأمثاله من الأئمة لهم أسبق. قال لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، وذكر الآية ولا تكونوا كالذين تفرقوا واعتصموا بحبل الله، ثم قال رحمه الله الظاهر في حديث سهيل بن أبي صالح، هذا حديثه عن أبي هريرة، نعم، المروي في مسلم وعند مالك من طريق سهيل بن أبي صالح، قال الظاهر فيه أن قوله صلى الله عليه وسلم ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله، أن هذا الموضع حبل الله المراد به إيش؟ الله أعلم المراد به الجميع. لما؟ يقول لأن باب التمسك بالقرآن قد سبق في غير هذا، لكن الكلام يقول الذي يظهر أن المراد بأن تعتصموا بحبل الله والله أعلم هنا هو الجماعة، لأنه أشبه بسياقة الحديث. ما هي سياقة الحديث التي استنبط منها؟ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا لا تشركوا به شيئا، تعتصموا بحبل الجميع ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقوله صلى الله عليه وسلم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، المراد به الاجتماع على الصفة، لأن الاجتماع هو ضد التفرق، الاجتماع هو ضد التفرق، فالمراد به رحمه الله تعالى يرجح أن المراد بالسياق هنا أن المراد به الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الدليل الثاني، وأما الجماعة يقول الجماعة على إمام أعد علينا. قال رحمه الله الجماعة على إمام يسمع له ويطاع. نعم. فيكون ولي من لا ولي له في النكاح. نعم، يجتمعون على هذا الإمام فيسمعون له ويطيعون، فيكون ولي من لا ولي لها في النكاح المرأة، الرجل ما يطلب له ولي، ما لا ولي له يعني المراد به جنس المعقود عليه في النكاح، ويجوز أن يذكر إذا كان مبهما. نعم. وتقديم القضاة للعقد على الأيتام. نعم، ينصب القضاة في هذه المسألة اليتيمة والمنقطعة، يتولى أمرها بالنيابة عن السلطان القاضي، فينصب القضاء. هل يكون هذا في حال الأمن الخوف ولا الأمن؟ في حال الأمن وجود السلطان، لأنه هو اللي يرتب هذه الولايات. نعم. وسائر الأحكام، وسائر الأحكام، بقية الأحكام، تنفيذ الحدود، تقرير الصحيح ونفي الفاسد من البيوع، ما يتعلق بذلك كله، هذا يبين يقوم بتنفيذه السلطان. إذا لم يكن سلطان وجدت الغش، خربت الأسواق وشحت الأرزاق، وحينئذ يتعرض الناس للهلاك، وهكذا. نعم. ويقيم الأعياد والجمعات. نعم، يقيم الأعياد، يحدد لهم يوم عيدهم وقت فطرهم، يحدد لهم أن هذا اليوم هو يوم عيد الأضحى، فإن الحج بمكة يوم كذا، ونحن مع الناس معيدون، وهكذا يبين لهم، فلا يعيد هؤلاء، وهؤلاء قد يكونون أقرب ما يكون إليهم، ما بينهم إلى 60 كيلو والمعطلع واحد، معاندة بين القبيلتين أو القريتين، هذا يعيدون اليوم وهؤلاء يعيدون غدا شهوة، لكن السلطان لا، يجمعهم على الحق والهدى. نعم. وتؤمن به السبل. نعم، وتقام به الجمعات، لأن الجمعات تحتاج إلى أمن، أما في حال الخوف ما في إلا صلاة خوف، في حال الخوف الناس يصلون صلاة الخوف، أما الجمعات والأعياد فإن الناس يجتمعون في مثل هذا، وأنتم ترون في بعض البلدان يأتون إليهم في المسجد يوم الجمعة، فيدخل من يسمونه انتحاري من هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ويدخل في المسجد فيه 1000 مصلي ويفجره عن بكرة أبيه. إذا لم يكن أمن سيصلي الناس يجتمعون هنا، فضلا عن العيد الذي فيه الألوف المؤلفة، إذن الإمام يقيم هذه الأعياد. طيب إذا ما في إمام وما في هؤلاء في الزمن الغابر، هل يستطيعون الناس يصلون والقبيلة الأخرى تغزوهم؟ ها؟ إن قريشا أخلفتك الموعدة ونقضوا ميثاقك المؤكدة، هم بيتون بالغدير هجدا وقتلون ركعا وسجدا، قال قد نصرت يا عمرو بن سعد. فجهز الجيش صلى الله عليه وسلم وغزا قريشا. فهؤلاء الأئمة يؤمنون اجتماعات الناس في صلواتهم، وإلا يقتلونك وأنت تصلي صلاة التراويح تتهجد، صلي صلاة العيد جهارا نهارا، الجمعة والشمس في كبد السماء. فإذا لا بد من السلطان يؤمن به الجمع والجماعات والجمعات والأعياد، تقوم هذه العبادات، فبوجوده يمتن الله علينا بأداء هذه الشعائر، وبعدمه وباختلال الأمن بسبب عدم وجوده تضيع هذه الشعائر التي جاء بها الإسلام. إذن فالأئمة والسلاطين والملوك والحكام رحمة من الله لنا في ديننا ودنيانا، تنتظم أمور المعاش وتقوم سوق المعاد إلى الله في الدار الآخرة، نعبد الله على اطمئنان. قال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لابد من الأمن لتقوم العبادات ويستقيم أمر الإيمان. فكان الحكام الولاة السلاطين الخلفاء الملوك الأمراء سمهم ما شئت رحمة من الله علينا معاشر المسلمين في ديننا ودنيانا، فمنصبهم شريف ومقامهم منيف، ولا يهينهم أو يتجاسر على إهانتهم إلا من سفه نفسه. نعم. وتؤمن به السبل. نعم، تؤمن به السبل، صحيح. إذا لم تأمن السبل ما حج بيت الله جل وعلا، ولم تقم سوق، لأن التجارات تقطع طرقها، ولا تزاور الناس فيما بينهم، لأن الطرق مخوفة، فحينئذ لا بد من نصب هؤلاء السلاطين، فهذه من مآثرهم الجميلة وأعمالهم الجليلة، وفقهم الله وغفر لمن مات من سلاطين المسلمين. نعم. وينتصف بهم المظلوم. نعم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يدفع الله القوي عن الضعيف فلا يظلمه، ويدفع الضعيف عن القوي، هو ضعيف كيف يدفع عن القوي؟ لا يغتاله، لئلا يغتاله، يعلم أنه لا قبل له بهذا القوي فلا يستطيع مواجهته، فلا يمكن أن يأخذ حقه إلا بالغيلة، يترصد له مثلا هو خارج لصلاة الفجر فيقتله فيأخذ حقه منه بزعمه. فإذا يدفع الله الظالم القوي عن الضعيف لا يظلمه، فيقطع السبب من أوله. فإن ظلمه دفع الله أيضا عن الظالم، دفع هذا المظلوم الضعيف، فلا ينصب له حبائل الغيلة فيقتله غيلتان. ما أحد يعني يرضى بنفسه، ولو استحقرته لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، البعوضة تدمي مقلة الأسد. فلا تحقرنه أيها الإنسان، تقول ما أوش يقدره في فلان، هذا فلان بخدمه وحشمه وسوقه وواوى، ما الذي سيفعله فيه؟ عين الظلوم تنام وعين المظلوم لا تنام حتى يدرك ثأره ولو كان ضعيفا. فأنت لا تحقرن ضعيفا أبدا، لا تحقرن صغيرا في مخاصمته، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. أسد كل الحيوانات والناس على قوتهم وأسلحتهم يرهبونه، لكن هذه البعوضة تأتي في عينه وتأخذ حقها. فهكذا الضعيف إذا ظلم يأخذ حقه من القوي فيغزه في مقتل. فلولا أن الله يدفع هذا فلا يظلم من أصل، أو يدفع هذا إذا ظلم ذاك فلا يغتاله ويأخذ له هو حقه، لفسدت الأرض. نعم. ويجاهد عن الأمة عدوها. نعم، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأئمة، لا يقوم الجهاد إلا بهم، هذه المسألة معروفة، إلا في حال واحدة استثناها العلماء، وهي حال إيش؟ حال الدفع، حال الاضطرار. إذا هجم بنا نحن في بلدة ما، هجم بنا العدو والسلطان بعيد عنا، نحن تحت ولايته بعيد عنا، ما عندنا أمير نائب عنه، ماذا نعمل؟ ندفع عن أنفسنا. بل ذكر أهل العلم أن الأحسن هنا أن ننصب لنا نحن أميرا نسمع له ونطيع ونجاهد خلفه، لأن الكلمة عليه تجتمع وينظم صفوف المقاتلين، وهذا حق. أما إذا حاربنا مبعثرين فإن العدو ينال ما في لحظة يأكلنا. فشوف حتى مع هذا ينصب أمير في جهاد الدفع، هذا هو الأحسن، لأنه يجمع الناس يأخذهم بسياسته تكون الغلبة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. فلا بد، فأمر الجهاد عائد إلى الأئمة، ما هو كل واحد يدعو إليه. هذا الباب باب خطير جدا، ولما فتح على مصراعيه، وسيأتينا إن شاء الله، لما فتح على مصراعيه رأيتم جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة فلان كلهم لا يسوون شيئا. نعم. ويقسم بينها فيئها. ويقسم بينها فيئها، الإمام يقسم الفيء بغضب من غضب وبرضا من رضي، لا أحد يستطيع أن يتطاول عليه. لكن إذا ما فيه إمام وجاء هذا قال لا ما في قسمة شيء، أنتم ما قاتلتم معنا، وهم معه والأسلحة معه والعصابة القوية بجانبه، من يأخذ لهم حقه مع أنهم غزوا أو قاتلوا؟ سبحان الله. إذن الإمام في تنفيذ هذا وفي تنفيذ الأحكام يقتل القاتل وأولياؤه أحياء يرون، وربما شهد بعضهم تنفيذ القصاص، لا يستطيعون أن يتطاولوا على هيبة السلطان فيأمن الناس. بدون السلطان نقتل من قتل أبانا اليوم وغدا يأخذون الابن الأول به القبيلة، ترد هذه القبيلة فتأخذ ابن القبيلة الثانية، وهكذا لا يوقفهم أحد. السلطان لا حد، ينفذ الحكم ولا يتجرأ على مقامه، فيضرب الأمن بعطل حينئذ. فتنفيذ الحدود إليهم، جهاد العدو إليهم، قسم الفيء إليهم، وهذه بعض محاسنهم وأعمالهم الجليلة، جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة النجاة. صحيح. قال ابن مبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كم يدفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، سبل فاعل تأمن، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. نعم. الدليل الثاني. قال رحمه الله: الدليل الثاني، روى الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاثة إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منهم، حديث زيد بن ثابت. نعم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. نعم. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث. وأخرج الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله رضي الله عنه المطعم بن عدي عن جبير بن مطعم ابن عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي، فهذه الرواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ابن المطعم بن عدي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من بني عدي ابن عبد مناف، ومحمد من بني صلى الله عليه وسلم من بني هاشم بن عبد مناف، وعثمان من بني عبد الشمس بن عبد مناف رضي الله عنا عبد الشمس ونوفل عقوبة شر العاجل من غير عاجل. المطعم ابن عدي: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل، أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائي. هذا هو المطعم بن عدي، جد محمد بن جبير بن مطعم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمه نازلا يجتمع معه في عدي، عدي بن عبد مناف، عدي بن عبد مناف وعبد الشمس بن عبد مناف جد معاوية وجد عثمان، وعدي بن عبد مناف جد محمد بن جبير بن مطعم بن عدي، وهاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والمطلب هذا أيضا جد بني المطلب الذين لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام. هؤلاء هم الأربعة ابناء عبد مناف: محمد ابن جبير ابن مطعم ابن عدي. نعم. جبير بن مطعم هو الذي وقر الإسلام في قلبه وإيمان في قلبه بسورة الطور، فهذا ابنه محمد بن جبير عن أبيه رضي الله عنه جبير بن مطعم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. نعم. هذا الحديث يتطرق إليه الشيخ رحمه الله في تفسيره لألفاظه، ولعلنا نواصل فيه في لقائنا الثاني، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسولنا محمد.